عليه وسلم. فسجد أمام الكعبة وكفار قريش ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد. فجاء أبو جهل يلوم كفار قريش ويقول لهم: أيعثر محمد وجهه أمامكم؟ يعني يسجد قدامكم ولا أحد يسوي له شيء، ولا أحد يتكلم عليه، ولا أحد يؤذيه؟ فأعلن إعلان أمام كفار قريش وهو سيد من ساداته، قال: لئن عادها لأطأن بقدمي على رقبته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، وأبو جهل موجود، وكفار قريش ينظرون، والصحابة رضوان الله عليهم من آمنوا بحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم ينظرون. فجاء أبو جهل يريد أن يطبق ما قاله لكفار قريش، فأقبل حتى وقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطأ بقدمه الخبيثة على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما إن وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقهقر، أي رجع إلى الخلف وهو يصرخ ويولول. فرجع إلى كفار قريش، فحينما رأوه علموا بأنه رجع إليهم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فقالوا له: ما بك؟ قال: والله لقد كان بيني وبينه خندقا من نار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لو تجرأ لنزعته الملائكة عضوا عضوا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية. سندع الزبانية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الملائكة، الله عز وجل قال عنهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.